لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الجهاد والسير. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ إلى آخر الحديث. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. هذا الباب من السير يتحدث فيه عن مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم ومكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين، إلى غير المسلمين. وهنا كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم، وهرقل اسمه، يعني اسم هذا الملك، هذا اسمه هو، فهو اسم علم، يعني اسم هرقل نفسه. وأما لقبه فهو قيصر، أما لقبه فهو قيصر، فكل من يحكم الروم يقال له قيصر. قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، يعني هذا القيصر هرقل هو الذي كان يحكم الروم في هذه المدة، هو الذي كان يحكم الروم في هذه المدة، وهذا كان في المدة التي كانت ما بين الحديبية، أي ما بين يعني صلح الحديبية إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه كلها مدة مراسلات ومكاتبات إلى الأمراء والملوك في أنحاء الأرض تقريبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أبرم اتفاقا مع العرب في الحديبية، وهو التي سميت بمعاهدة الحديبية، والتي سمى الله عز وجل هذه المعاهدة فتحا بعد ذلك في القرآن، كانت فتحا على المسلمين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ بعدها لمراسلة الأمراء والملوك والدعوة إلى الله عز وجل أكثر من أمر الحرب، أكثر من أمر الحرب. يعني كان قبل الحديبية أمر الحرب هو الغالب، يعني القتال والحرب هي اللغة الغالبة في العمل. لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم اتفاقا مع يعني المشركين من أهل مكة، ورجع فأدب يهود وأجلاهم من المدينة ومن الجزيرة، تفرغ بعد ذلك للمكاتبات والمراسلات، فكان يراسل الأمراء والملوك ويرسل إلى القبائل والناس في كل مكان في الأرض. ومن بين من غسلهم هذا الملك وهو ملك الروم هرقل. قال عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، وهذا رواية صحابي عن صحابي، وإن كان زمن التحمل لم يكن أبو سفيان مسلما، لكن زمن الأذاء كان أبو سفيان مسلما. فهذه رواية صحابي عن صحابي. قال عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أبي سفيان، وكان أبو سفيان قد صار هو رئيس الناس بعد يعني مقتل الصناديد والكبراء في يوم بدر، وصار هو بعد ذلك هو زعيم قريش. فيقول: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مدة صلح الحديبية. نعم. قال: فبين أنا بالشام، يعني يتاجر يعني في الشام، إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة. دحية الكلبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب فدفعه إلى صاحب هرقل، يعني وهو عظيم بصرة، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل. فهذا أيضا فيه العمل بخبر الواحد، هذا فيه العمل بخبر الواحد كما قال العلماء. فهذا دحية يحمل خبر الدين كله لغيره من الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ هرقل يسأل عن أحد، يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، الكلام لأبي سفيان. قال: فدعيت في نفر من قريش. قال: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، يعني هرقل أجلسهم بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ واختار هرقل أقربهم نسبا لأنه أكثرهم علما بحال هذا الذي سيسألهم عنه. قال: فقال أبو سفيان: فقلت أنا. قال: فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا الرجل الذي يزعم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. يعني هو وضع أبا سفيان أمامه، وجعل بقية أصحاب أبي سفيان من أهل مكة وراء أبي سفيان، وقال لهم: لو كذبني فكذبوه. وهو جعلهم كذلك لماذا؟ يعني لماذا جعلهم خلفه ولم يجعلهم يعني بجواره ونحو ذلك؟ ليكون هذا أدعى إلى جرأتهم على تكذيبه وعدم الاستحياء من تكذيبه. نعم. قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. سبحان الله، هذا مشرك يقول: لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ونسأل الله العفو والعافية. وكثير من المسلمين يكذب ويعلم أنه يكذب، ويعلم أن الناس يعلمون أنه يكذب، ومع ذلك لا يستحي من ذلك. قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبوه فيكم، يعني قال للترجمان الذي يسأل أبا سفيان: سل أبا سفيان كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ في ضبط للكلمة آخر: هل كان من آبائه ملك، يعني من ملك، تقديرها كذلك، يعني من ملك، يعني حصل له انه ملك قبل ذلك. نعم. قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال: قلت لا. قال: ومن يتبعه، اشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت لا، بل يزيدون. يعني يسأل عن من أكثر من يتبع النبي. نعم. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة؟ يعني هل من يعني منهم أحد يرجع بعد الدخول في دينه كرها في هذا الدين؟ قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا. سجالا نوبة، يعني معنى النوبة، يعني تكون الحرب بيننا وبينهم بالنوبة، يعني مرة له ومرة لنا. قال: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر، يعني هل من أحواله أنه يغدر؟ قال: قلت لا. قال: قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. يقول: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. ما هو يعني الذي يقصده هو؟ يقول: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. لا ندري ما هو صانع فيها نوع تشكيك، نوع تشكيك. أنت تقول هو لا يغدر، فبعدها تقول لا ندري ما هو صانع فيها. ولذلك هو دي العبارة التي يقول أدخلت فيها شيئا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ هل قال هذا القول، يعني أنه نبي وكذا، أحد قبله؟ قال: قلت لا. يعني هل خرج من يزعم أنه نبي فيكم في العرب يعني قبل ذلك؟ قال: قلت لا. قال لترجمانه: قل له. هرقل بقى يبتدي يفند كل كلام أبي سفيان في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته. قال: قلت له، قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. الرسل جميعا أحسابهم أعلى الأحساب وأنسابهم أعلى الأنساب. لا يوجد نبي أبدا نسبه وضيع، لا يوجد نبي أبدا نسبه يعني فيه ما يطعن في هذا النسب أبدا. ولذلك الرسل هذا من يعني صفاتهم أنهم من أعلى الناس نسبا، من أعلى الناس نسبا. ومن أعلى الرسل في الحقيقة نسبا هو يوسف عليه السلام، من أعلى الرسل نسبا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلى الناس مقاما وشرفا، لكن من حيث اتصال النسب النبوي هو يوسف عليه السلام، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنسبه ممتد إلى الكريم الأول إبراهيم عليه السلام من خلال أشراف الناس، ونسب يوسف ممتد من خلال الأنبياء، من خلال الأنبياء. لكن من حيث الاصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس قدرا ومقاما، اصطفاه الله عز وجل من بين الخلق جميعا. قال وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا، يعني قلت لا لم يكن من آبائه ملك. قال فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. طبعا الضبط الآخر اللي هو لما قال هل كان فهل كان من آبائه ملك، هل كان من آبائه ملك، يعني هو يدعي ما ادعى أبوه أو جده قبل ذلك، ولذلك مشى على نفس السير. لكن لما قلت لي أنه لم يكن كذلك، لا جد ولا من آبائه حد فيهم يعني ملك أو كان له طلب ملك، فكذلك هذا دليل على صدقه. قال فزعمت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. واحد جاي بيدور على المجد والشرف الذي كان له قبل ذلك. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرفهم، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرفهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. سبحان الله العظيم، ده هذا كلام هرقل يعني. قال وهم أتباع الرسل، يعني هذه سنة ماضية أن أتباع الرسل والرسالات عموما، أن أتباع الرسل والرسالات عموما هم الضعفاء والفقراء. وهذا ليس على الحصر لكن على الغالب، على الغالب. وإلا كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم من الأشراف كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف ونحو ذلك، كانوا هؤلاء من أشراف، وعثمان بن عفان والزبير، هؤلاء كانوا من الأشراف. لكن أكثر أتباع الأنبياء عادة يكونون من الضعفاء والفقراء، نعم، وهذا في كل زمان. وأتباع الرسالات عموما كذلك يكونون من الضعفاء. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب، قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. يعني هذا أيضا تفنيد لادعائكم أنه يكذب على الله، كيف يكذب على الله وهو لم يكذب على الناس. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له، فزعمت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. هذا الدين، الدين الحق، من يدخل فيه فإنه لا يرجع عنه. لماذا؟ هذا الإيمان إذا خالط القلوب فإن بشاشته تجعله لا يرتد عن ذلك. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، سألتك هل يزيدون أو ينقصون، يعني هل هؤلاء يزيدون، أي الذين هم معه، هل هم يزيدون أم ينقصون. قال فزعمت أنهم يزيدون. قال وكذلك الإيمان حتى حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني تظل جماعة يعني المؤمنين في ازدياد وقوة وتزداد مع الوقت وتقوى حتى يمكن الله له. ولذلك من علامات في الحقيقة التمكين الزيادة في الجماعة المؤمنة، جزاكم الله خيرا، من علامات التمكين الزيادة في الجماعة المؤمنة، وهذه إشارة إلى أهمية الاجتماع، أهمية الاجتماع والعمل في يعني هيئة جماعية، والعمل في هيئة جماعية، فإن الجماعة قوة، فإن الجماعة قوة، وكلما زادت الجماعة في قوتها كلما كان ذلك من الأسباب التي تؤهلها إلى التمكين. لماذا؟ لأن الأعداء يعملون لها حسابا عند ذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، تذكرون ماذا قال بعد ما انصرف الأحزاب، بعد ما انصرفت الأحزاب تذكرون ماذا قال؟ اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، خلاص الحمد لله أصبح للمسلمين إيش؟ قوة وشوكة ومنعة، يستطيعون من خلالها أن يغزو الكفار، لأن الكفار لما جم وحصروا المدينة ولم يقدروا على المسلمين علموا أن في المسلمين قوة. ولذلك هل بعدها جاء المشركون أو الكفار من أي لون إلى المدينة؟ أبدا، لأنهم علموا أن المسلمين قوة. ولذلك كلما كانت الجماعة المسلمة في ازدياد وقوة وظهور كجماعة كلما كان هذا من عوامل قوتها. أما إذا كانت متفرقة، أما إذا كانت يعني لا تعمل يعني للاجتماع ونحو ذلك، فهذا يطمع الأعداء دائما فيها. قال: وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه، قال: فتكون الحرب بينكم وبينهم سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله، قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله، حد قبله يعني طلع وقال أنا نبي ولا شيء، فهو بيعمل زيه يعني. نعم. قال: ثم قال: بما يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إياكم ما تقول. عجيب جدا، سبحان الله، انظر إلى كلام أبي سفيان. هرقل يقول له: بما يأمركم؟ قال له ماذا؟ يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حاجة غريبة جدا، يعني انه الذي يأمر بمثل ذلك احق ان يتبع، احق ان يتبع. ولذلك عجيب يعني امر كفر المشركين، وكان اكثر يعني كفر المشركين انما هو جاء من جهة الكبر والاستعلاء والجهل. نعم. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا. ده هرقل الذي يقول ذلك، وكان هرقل هذا عالما، كان هرقل هذا عالما من علماء النصارى، يعني كان ملكا وكان عالما. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. هو يقول له: لم أكن أظنه منكم. لماذا؟ لأن اليهود كانوا شبعوا العالم من حولهم في هذه المدة أن النبي الذي سيخرج سيكون منهم، وأنهم سيقاتلون به العالم، سيقاتلون به العالم. نعم. قال: ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه. هذا كلام ليس من يعني وحي ولا غيب ولا شيء، هو لا يوحى إليه ولا هو ضرب بالغيب، لا، بل هو كان عنده في الإنجيل وفي الكتب عموما التي نزلت على أنبياء بني إسرائيل أنه هناك سيظهر نبي في آخر الزمان، وأن هذا النبي سيملك ما بين المشرق والمغرب، ولذلك هو قال هذه الكلمات. في بعض الروايات لما قال ذلك أن من عنده من القساوسة والبطارقة ونحو ذلك حصل فيهم نوع من يعني التذمر ويعني الاعتراض ونحو ذلك، كما كذلك هنا قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. سلام على من اتبع الهدى، استدل به من العلماء من قال بعدم جواز إلقاء السلام على الكافر، بعدم جواز إلقاء السلام على الكافر، وجه الاستدلال أنه جعل شرطا في هذا السلام، السلام على من اتبع الهدى، ومن اتبع الهدى فهذا سلام عليه. وإن كان بعض أيضا العلماء ذهب كما ذكر النووي رحمه الله تعالى قال في المسألة خلاف، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ الكافر بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف، هذا كلام النووي يعني يقول وأجازه كثيرون من السلف، وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. بيقول النووي مردود يعني على من قال من السلف بالجواز بالأحاديث الصحيحة في النهي، ومنها قوله صراحة صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا صريح في النهي عن ذلك. وجوزه آخرون كما يقول رحمه الله وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه، جوزه بعض السلف أيضا لاستئلاف يعني إن كان هذا سيؤلف قلب الإيش الكافر. والأول أظهر والله أعلم، الأول أظهر يعني مسألة السلام على الكافر فيها إيش ثلاثة أقوال، قول الأول بالمنع المطلق، قول الثاني بالجواز، القول الثالث بالجواز استئلافا يعني كان لتأليف قلبه ونحو ذلك، والأول أظهر للأدلة على ذلك. قال فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. أسلم تسلم، وهذا يدل على قوة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه مخاطبة المغالبة، أسلم تسلم، وليس هذا نص في الكتابة كما يعني للأسف يعني يتوهم يعني بعض الناس ان ده نص في مكاتبة الكفار، انك اذا كاتبت الكافر تدعوه يعني انك تكتب له وتكتب وتقول ماذا اسلم تسلم، فهذا ليس نص، انما الامر يرجع الى ماذا الى المصلحة والمفسدة والقدرة والعاجز ونحو ذلك. فمن الكفار من ليس انا عندي القدرة على ان اخاطبه اقول له ماذا اسلم تسلم وأنا لا أقدر على ذلك، إنما أخاطب وأقول له مثلا الله هو الواحد الأحد الذي خلقك وملكك ورزقك ودبر شأنك فهو أولى بأن تعبده وهو أحق بالعبادة وكذا ونحو ذلك، بخلاف عند القدرة والشوكة أقول له عند ذلك أسلم تسلم، وأذكر له أيضا من الأدلة ما أذكر، وإلا فليس هذا نص في الإيش في المكاتبة يعني. وإلا أحد الشيوخ المتحمسين أيام ما حصلت ثورة يناير فجعل يكتب على النت رسالة إلى أوباما ويكتب فيها يا أوباما أسلم تسلم. فمن الذي سيعني يواجه أوباما في ذلك ومن معه ونحو ذلك؟ فلابد أن توضع الأمور في نصابها. نعم. قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يعني إن رفضت هذه الدعوة دعوة الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين قيل هم الفلاحون والزراع، لأنهم أكثر رعية هرقل، أكثر رعية هرقل يعني أكثر من تحت هرقل عمال وناس. وكان الزمان طبعا زمان زراعة، ما كانش الصناعة متقدمة، فكان أكثر الناس يعملون بالزرع ونحو ذلك. فالأريسيين اسم للفلاحين والزراع ونحو ذلك، أو الأتباع عموما، الأتباع عموما. أسلم وإلا عليك إثم كل من تحتك، ستتحمل وزر هؤلاء عند الله يوم القيامة، لأنهم تبع لك، لأنهم تبع لك. نعم. وقال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفيه دليل كما ذهب إليه بعض أهل العلم على جواز مخاطبة الكافر بشيء من القرآن، وعلى جواز لمس الكافر لشيء من القرآن في الرسائل ونحو ذلك، بخلاف المصحف، بخلاف المصحف. وفيه دليل أيضا على جواز مس وإمساك كتب التفسير على غير طهارة، لأنها ليست قرآنا خالصا، ليست قرآنا خالصا. نعم. قال فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. ارتفعت الأصوات عنده، أصوات من؟ أصوات المستشارين والقياصرة والقساوسة والبطارقة ونحو ذلك، ارتفعت أصواتهم بالهمهمة ونحو ذلك، يعني يظهرون اعتراضهم على موقف هرقل. يعني هرقل كاد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كاد يقولها، كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه ضن بملكه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضن بملكه، فرجع هرقل وقال لهم إنما قلت ذلك أنظر أمركم أو كلمة نحوه، يعني أشوف موقفكم أنتم، يعني إيه أنتم على على على الديانة البطلة يعني والعياذ بالله، ولا أنتم هتغيروا؟ انظر والعياذ. ضن بملكه، هو عارف الحق ويعرف أنه نبي، لكن لما وجد المؤسسة المحيطة به هتعمل انقلاب فرح عامل إيه؟ تراجع وقال إنما كنت أنظر أمركم أو كلمة نحوها، يعني أنا كنت بشوف أنتم إيه موقفكم، فوجدتكم على ما أنتم عليه وأنا كذلك معكم على ذلك، فظن بملكه، نسأل الله العافية. ولذلك أسقط الله ملكه بعد سنوات قليلة جدا، أسقط الله عز وجل ملكه. قال وأمر بنا فأخرجنا، قال فقلت لأصحابي، يعني أبو سفيان، قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة، لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني عظم، يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة. وأبي كبشة هذا ليس يعني هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنما قال ذلك كنوع من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غضبه كيف هذا الملك يخشى وكذا، فحسدا وغيظا قال ذلك أبو سفيان يومها، فنسبه إلى جد لأمه. هذا قول، نسبه إلى جد لأمه، والإنسان ما بينسبش لجد من أمه، إنما ينسب لجد أبيه. وقيل نسبه إلى جده من الرضاع، اللي هو زوج حليمة السعدية، يقال له أبو كبشة، فنسبه إليه نوع من الإيش، من الحط يعني من قدره. وقيل أيضا أبي كبشة هذا رجل كان قد فارق ديانة العرب ويعني تركهم، فسمي كل من يفارق ديانة العرب كذلك إيش، أبو كبشة. الخلاصة يعني أنه قال ذلك غيظا وحسدا للتحقير من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أبو سفيان بيقول فما زلت، أو يعني أنا لازلت، وأنا برغم أنه كان على الشرك يعني، موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر، فأنا من هذا اليوم زاد يقيني أن أمر محمد سيظهر. لكن كان عنده شك أبو سفيان، وكان عنده تردد في مسألة الإسلام وعدمه، حتى فتح الله قلبه للإسلام. يعني خلاصة هذا الحديث الطويل، فيه مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم، وهذا أمر واجب على المسلمين عموما وعلى حكام المسلمين خصوصا ما قدروا على ذلك وعلى حسب استطاعتهم، فإنهم ينبغي عليهم أن يدعو الناس إلى دينهم، وألا يكفوا عن ذلك بقدر ما عندهم من الاستطاعة. يعني ما ينبغي للمسلمين أن يتوقفوا عن دعوة الكفار أبدا، ولو بأي وسيلة من الوسائل، ولو بأي وسيلة من الوسائل. انظر إلى الكفار لا يتوقفون عن دعوة المسلمين، يعني حملات التنصير والتبشير وكذا تنتشر في كل أنحاء العالم. انظر إلى الشيعة الروافض المجرمون، ينتشرون الآن في كل مكان تقريبا في إفريقيا وأسيا وبعض بلاد أوروبا كذلك. فأولى بالمسلمين أصحاب المنهج الحق أن ينشروا دينهم ودعوتهم. ثم ننزل إلى يعني تحقيق أدق شوية، أولى بالدعاء وطلبة العلم أن يحملوا دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. وإلا إخواننا والله أنتم ترون الحال، نسأل الله العفو والعافية. الواحد ما كان يعني في الحقيقة يعني يريد أن يقول هذا الكلام في هذه المدة، لكن يعني الواحد يقوله ويعتصر ألما. وكان بعض الإخوة في أثناء رمضان يقول لي هذه الكلمات، وكنت أقول له اسكت، لا تتكلم بذلك، لا تتكلم بذلك. وأنا كذلك أقول لكم لا تتكلموا بذلك، لكني أنا أتكلم هذا في أوساط إخوة، وربما لو قال بعض، احنا بنسجل غالبا ما يرى الدروس هذه إلا بعض الإخوة يعني للأسف. أن هناك في الناس نوبة يأس وحبوط وتراجع عن يعني العمل للدين للأسف، حتى في أوساط يعني طلاب العلم والدعاء والإخوة، هذا الأمر للأسف حبوط، ويعني عدم تحمل مسؤولية لنشر هذا الدين. وأنا يعني أعجب لو كان هذا في الإخوة خصوصا وطلبة العلم والدعاة ونحو ذلك، الواحد يعجب. طب العامة ربما لا يعلم، لا يفهم، لا يفقه. أنت الذي تعلم أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يكون هذا موقفك، اليأس والحبوط والعزلة والانزواء ونحو ذلك، وخلاص ده مفيش فايدة، الدنيا كذا ونحو ذلك، وان المساجد فاضية في رمضان مش زي ما اعتدنا، المساجد كانت بتبقى مليانة وكذا. هل هذا هو حالك انت يا من تحمل دين ودعوة؟ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. انت اذا يئست فماذا يبقى؟ انت اذا سلمت الراية، واقصد راية الاستسلام، فمن يحمل؟ ولذلك في الحقيقة انا اقول لكم الذين امامي على الاقل، اتقوا الله في دينكم، كل واحد يتقي الله اخوانا في دينه. والله يا اخوانا انت ما تعتبرش نفسك واحد، وساعات الواحد بيحس بشيء من اللي يعني الضيق في صدره، انه تجد احيانا والعياذ بالله البعض مننا وصل حاله الى حال شر الدواب الذين والعياذ بالله يسمعون وهم لا يسمعون، والعياذ بالله كلام يتقال وكأنك ما قلتش حاجة، وكأنك ما قلتش حاجة خالص، نسأل الله العفو والعافية. فتجد استسلام من البعض، نوع من الإحباط، نوع من القنوط، نوع من السلبية الرهيبة جدا في تحمل المسؤولية. من الذي سيتحمل إذا لم تكن أنت الذي تتحمل؟ الناس يا اخوانا اللي هم في الشوارع دول كلهم، الناس اللي في البيوت العازفين عن المساجد دلوقتي، مين كم واحد بيصلي من العامة في المساجد دلوقتي صلاة الجماعة يا جماعة؟ كم؟ نسبة قليلة للأسف، للأسف أغلب الناس قاعدة في البيوت. هذا كله له أسباب كثيرة جدا، نعم أسباب سياسية وكذا وماذا ونحو ذلك. من الذي سيحيي في نفوس هؤلاء الناس هذا؟ مين اللي هيحيي في نفوس هذا؟ مين اللي هيحييه؟ انت منتظر يجي جبريل من السماء هو اللي هينزل عليهم هم بالوحي، ام انت الذي تحمل هذا الوحي وانت الذي تمشي به في الناس؟ انت الذي لا تيأس، انت الذي في كل لحظة ينبغي ان يكون شعورك هذا الشعور، الدين بتاعك انت لوحدك، ما ينفعش ان انت تتوكل على غيرك، هذه المسؤولية مسؤوليتي انا وحدي، انت اللي ينبغي تقول انا مش هنام، انا مش هرتاح، انا مش هقعد الا لما يتم الدين. انما يا اخوانا يعني اذا كان هذا في حملة الدين، هو التراخي والتواكل والسلبية وعدم تحمل المسؤولية، من الذي سيعمل اذا كنت انت الذي تتراخى وتخمل وتيأس وتقنط وكذا ونحو ذلك؟ انا من المشاهد في الحقيقة التي في الحقيقة يعني ضايقتني جدا وضايقت صدري، عندما بدأنا الدرس نص الاخوة جايين بعد الدرس، بدأ باكتر من ربع ساعة ولا اكتر، صح ولا لا؟ هذا يا اخوانا نذير خطر، نذير خطر. مش كفاية الناس معرضين، الناس معرضة، انت كمان يعني الناس معرضة عن المساجد ونحو ذلك، انت كمان انت جاي معذرة بتتطوح زي ما يقولوا، فشيء يعني في الحقيقة يا اخوانا ما لا ينبغي ان يكون. فين المسؤولية؟ انا في الحقيقة بعجب من الاخ بالذات اللي معاه كتاب وجاي بعد ربع ساعة من الدرس. طب الجزء اللي هيفوتك من الدرس الا تحزن عليه؟ طب في بعض الاخوة يقول انا مش جايب كتاب، مش مهم، انا مش في دماغي الموضوع، وده موضوع تاني. طب اللي هيفوته جزء من الدرس الا تحزن على ذلك؟ الا تحزن ان انت بتراخيك تجعل الناس اصلا يتراخون؟ الناس العامة دول لما بيمشوا كده مفيش حد بيرضى يقعد منهم في الدروس بتاعتنا، ما هو من العوامل المؤثرة على نفسيتهم موقفك انت، انت اللي لسه بتفكر تطلع من البيت بعد المغرب مأذن، انت اللي لسه بتفكر تتحرك من مش عارف من بيتك بعد مش عارف مثلا ما تعمل وتسوي ونحو ذلك. ولذلك يا اخوانا اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في دينكم. انتم مش بتدونا احنا، والله مش بتدونا حاجة نشان نشيلها احنا، بإذن الله اجر الداعي محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وانا سأدعو الى الله سبحانه وتعالى وغيري سأدعو الى الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن هناك انسان، سندعو على الرصفان حتى. لكن انا اقول لكم انتم طلبة علم، انتم تتحملون مسؤولية هذا الدين، في زمن غربة على هذا النحو يكون هذا هو حالكم؟ تدور على من يتحمل المسؤولية. كم واحد من يوم الاعتكاف يا اخواننا لغاية الآن اختفى ولم يظهر، اختفى تماما ولم يظهر، في الوقت اللي تجد احيانا بعض الناس الذين ربما ما كنا نظن ان هو يكون على هذا الانتظام، ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا هو من حملة الدعوة ولا هو من الشيوخ ولا من العلماء ولا كذا، وتجد بعضنا احنا القضية مش للأسف مش مستحضرة بقوة، القضية محطوطة على الايش؟ على الهامش. والعجيب ان احنا لسه من اسبوعين فقط، من اسبوعين فقط قاعدين نتكلم ونقول انه من علامات للأسف يعني احوال للأسف يعني انه الانسان يكون حاطط قضية الدين اخر حاجة او في حاجة كده متأخرة عنده في اولوياته، اما خلص الشغل اما خلص المواعيد اما خلص كذا اما خلص كذا اما اعمل كذا. متى تكون قضية الدين عندنا مقدمة رقم واحد يا اخوانا؟ وللأسف احنا اكثرنا لو تكلم يقول لك طبعا رقم واحد، نقول له لا معلش ده ادعاء، وإلا انظر في كل احوالك وقارن بينها وبين قضية الدين. هي قضية الدين الدرس؟ هي قضية الدين انك تروح تصلي كده مع الاخوة ولا خلاص؟ قضية الدين اعظم من ذلك يا اخوانا، اكبر من ذلك، تحمل لمسؤولية هذا الدين ونشره في الناس ودعوة الناس إليه بكل الصور وقدر القدرة وكل ما تقدر عليه، مهما كانت أحوالك مهما كانت ظروفك مهما كانت أعذارك. ولذلك يا أخوانا أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا وإياكم ممن يتحملون مسؤولية هذا الدين. هذا أشرف يعني عمل، هذا أشرف عمل. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنما اللي يحط قضية الدين كده على هامش الحياة أخوانا فأنا يعني أقول له اتق الله في نفسك وفي دينك. قال باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الدنيا كلها، كتب إلى كسرى، وكسرى هذا يقال لكل من ملك الفرس، وإلى قيصر وهذا يقال لكل من ملك الروم، وإلى النجاشي وهذا يقال إلى كل من ملك الحبشة. قال وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي راسله النبي صلى الله عليه وسلم في عام المكاتبات ليس هو النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أيام هجرة الحبشة. ولذلك راسل كسرى وقيصر والنجاشي، وهذه كما ذكرنا ألقاب تقال لكل من ملك قومه من هؤلاء. ولذلك كذلك كما ذكر العلماء فهناك أيضا فرعون، ففرعون هو الذي يعني يملك القبط، فكل من ملك القبط يقال له فرعون، هذا لقب. والعزيز أيضا لكل من ملك مصر، الذي يملك مصر يقال له العزيز. وتبع أيضا يقال لمن ملك حمير، فكل من ملك حمير يقال له تبع، هذا لقب. نعم. وخاقان أيضا يقال لكل من ملك الترك، لكل من ملك الترك. نعم. فرس النبي صلى الله عليه وسلم الملوك جميعا. وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعايتهم إلى الإسلام، وفيه كذلك جواز كتابة شيء من القرآن في الرسائل إليهم. ثم قال: باب في غزوة حنين. باب في غزوة حنين. قال عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجزامي، إلى آخر الحديث. قال: باب في غزوة حنين، يعني من سير النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من هذه الغزوة، وهي غزوة حنين. وحنين هذا موضع بين مكة والطائف، بين مكة والطائف. وكانت هذه الغزوة بين المسلمين وبين أهل الطائف وثقيف، أهل الطائف وثقيف. فإنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلمت بذلك ثقيف، فجاءوا واجتمعوا عند حنين، أو جاءوا ليغزوا المدينة، ليغزوا مكة، جاءوا ليغزوا مكة ويهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بتجهزهم فخرج إليهم، فكان اللقاء في حنين، هذا الموضع الذي بين مكة والطائف. نعم. قال عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أنه هو وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب العباس يعني رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الحارث ابن عبد المطلب هذا كان من أعدى الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام في غزوة حنين، وكان هو والعباس يأخذان ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم، دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجزامي. في البخاري في الحقيقة أن الذي أهدى له هذه البغلة هو ملك أيلة، في البخاري أن الذي أهدى له هذه البغلة هو ملك أيلة، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلة واحدة، وهي التي تسمى الشهباء أو دلدل أو دلدل، فهي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين. والحقيقة أيضا فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركوب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة في المعركة فيه شديد شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبسالته، لأن البغلة ليست أقوى من الإيش، من الفرس، وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم أفراس ممكن يركب أي فرس، وهذا من باب تثبيت الناس كما قال العلماء، أنما فعله لتثبيت الناس أنه عنده صلوات الله وسلامه عليه من القوة والبسالة والشجاعة ما جعله يركب هذه البغلة. نعم. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين. يوم حنين أول المعركة حصل هزيمة في الصف الإسلامي، حصلت هزيمة في الصف الإسلامي، وولى المسلمون مدبرين، ليس هذا على العموم، ليس هذا على العموم، إنما الذين ولوا مدبرين هم يعني مسلمة الفتح أو أكثر مسلمة الفتح. ومن كان قد خرج من المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، في غزوة حنين، يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم على خروج بعض المشركين الذين كان قد ماددهم، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زي صفوان بن أمية وبعض هؤلاء، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل أنهم دخلوا في أرض المعركة فجأة، ودخلوا بقلب يعني بمرة واحدة، انهالت عليهم يعني سهام الكفار، فإذا بهم يولون مدبرين. فلما ولوا وهم كثرة وعدد كبير جدا الذين كانوا في أو مسلمة الفتح، فهذا جعل كأن الجيش كله ولى، كأن الجيش كله ولى، وهم الذين قال من قال منهم يوم هذه المعركة لن نهزم اليوم من قلة. وفيهم قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، قبل الكفار، وهذا يدل على عظيم الشجاعة. يركض بغلته يعني يعمل على أن تشتد البغلة في السير والإسراع قبل الكفار، يعني لمواجهة الإيش؟ الكفار. في بعض الروايات أنه نزل صلى الله عليه وسلم من على بغلته وجعل يترجل لأجل أن يقوي كذلك قلوب الذين هم على الأرض وليس معهم دواب من المسلمين. في بعض الروايات جعل يقول أنا النبي لا كذب هلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب السمرة، السمرة يعني الشجرة، السمرة يعني الشجرة، نادي أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة بقى اللي هم أهل البيعة، أهل بيعة الرضوان. نعم. فقال عباس وكان رجلا صييطا، يعني صوت العباس رضي الله عنه في رفع كده، صوته في يعني صرفيع بحيث انه ينطلق يعني يسمعه كل الناس. فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها رضي الله عنهم أجمعين، لكأني عطفتهم حين سمعوا صوتي. العطف اللي هو الميل على أقرب ما هو بجواره، كأني عطفتهم يعني بعد ما كانوا متجهين إلى جهة رجعوا عن هذه الجهة إلى الجهة الأخرى رضي الله عنهم وأرضاه. قال فقالوا لبيك يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس، هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصايات فرمى بهن، في بعض الروايات فأخذ ترابا من الأرض، ولا يمنع الجمع أنه أخذ تراب بحصى. قال فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. قال فما زلت أرى حدهم كليلا، يعني شدتهم كلما يعني مر الوقت تخف وتقل وتضعف، وأمرهم مدبرا يعني يولون الأدبار ويفرون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه التراب والحصى انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم معجزة، معجزة. المعجزة الأولى معجزة حسية، وهي إلقاؤه صلى الله عليه وسلم التراب أو الحصى الذي أصاب عيون جميع المشركين، سبحان الله العظيم. ما إنه هو لو ما بيحدث أو يرمي النبي صلى الله عليه وسلم هيصيب في الغالب بالاعتبار الحسي المعتاد يصيب من هم أمامه فقط، لكن لما رمى أصاب كل كافر، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حسية. وأيضا معجزة معنوية أخرى، وهي إخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع الهزيمة، أنهم سينهزمون، كما قال يوم بدر صلى الله عليه وسلم وأخبر بهزيمة القوم ومصارع القوم في أماكنهم. قال باب غزوة الطائف. قال باب غزوة الطائف. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتتحه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة الطائف. وغزوة الطائف كانت بعد حنين، وذلك أن المشركين الذين فروا يوم حنين من أمام المسلمين رجعوا إلى الطائف وتحصنوا بالطائف بحصونهم في ثقيف والطائف وتحصنوا بها، فجاء المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروهم في هذه الحصون، وكانت حصونهم منيعة شديدة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة اختلف فيها، قيل أسبوع قيل شهر ونحو ذلك، ولكن اشتد على المسلمين أمر فتح هذا الحصن، وجعل المشركون يعني يصيبون من يصيبون من المسلمين، الحصون مغلقة بقوة ويخرجون بين الحين والحين ويضربون على المسلمين والمسلمون مكشوفون في أرض مكشوفة، فجعلوا يصيبون من يصيبون من المسلمين. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من العرب يعني له دراية كبيرة في أمر الحرب، فاستشاره في أمرهم، فقال هذا الرجل هم كثعلب في جحر، يعني قال له أهل الطائف دول اللي هم داخل الحصون دول كثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك. هم مثل الثعلب اللي في جحر، الثعلب هذا الذي في جحر سينتهي يوما زاده وما معه في هذا الجحر، وسيخرج يوما لطلب الزاد والماء ونحو ذلك، لا بد يخرج، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك. خلاص هو خد درس قاسي فين؟ في حنين، خدوا درس قاسي في حنين، لأنه قتل منهم الكثير وأسر منهم من أسر وأموالهم تقريبا كلها أخذت في حنين، وهم دول اللي هم نسائهم وذراريهم أخذت في حنين، وهيرجعوا بعد كده يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم فين بقى؟ في المدينة، اللي هم أهل الطائف والثقيف، هؤلاء هم الذين سيأتون بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلمين، سيأتون مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون ذراريهم ونساءهم ونحو ذلك، القصة المعروفة الطويلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد فيهم إصابات وجد أنه يعني تركهم لا يضره، فقال نرجع. فقال بعض أصحابه: لا، ما نرجع حتى نفتح الحصن. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال، خلاص تعالوا نقاتل. تاني يوم في الصباح خرجوا لي يعني مقاتلة المشركين عند الحصن، فغدوا عليه فأصابهم جراح، أيضا المشركون أصابوهم بالسهام والرمي فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك، يعني قال لهم: إحنا إيه رأيكم نمشي بكرة؟ سكتوا المرة دي ما قالوا شيئا، وذلك لأنهم علموا أن البقاء فيه إيش؟ خسارة أكثر واستنزاف أكثر. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إعمال لقاعدة أخف الضررين أو ارتكاب أخف الضررين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرجوع على الفتح لما في ذلك من الضرر الأكثر، وهو الإصابة اليومية التي كانت في أصحابه، والرجوع ليس فيه ضرر، ولذلك اختار صلى الله عليه وسلم الرجوع على الفتح. قال: باب غزوة بدر. باب غزوة بدر. قال: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. غزوة بدر هنا تلاحظون أنها جاءت متأخرة في ترتيب، فأنا لا أدري في الحقيقة، يعني وقت البحث يعني لم يسعفني في البحث يعني بتفصيل، هل هذا يعني التفت إليه العلماء؟ يعني ما وجدت في كلام الإمام النووي رحمة الله عليه إشارة إلى هذا، إنه يعني ترتيب غزوة بدر جاء متأخرا، وإن كان من حيث ترتيب الزمن هي مقدمة، ولذلك كان من حيث الترتيب في يعني الأبواب كان أفضل تكون هي أو حديث بدر، يعني لأن التبويب تبويب النووي رحمة الله عليه، كان الأفضل في الترتيب تكون يعني قبل من الغزوات الأخرى يعني. فهل هذا والله أعلم وقع يعني من النسخ مثلا، النساخ وهم ينسخون، هل يعني وقع هذا بسبب النسخ تأخر مثلا، هل هذا متعمد لإشارة؟ الله أعلم، لكن لم يشير إلى شيء من ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه. قال: باب غزوة بدر. وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول معركة كبرى للمسلمين، وهي أعظم معركة في تاريخ المسلمين، فهي التي تغير بها وجه الأرض، فهي التي تغير بها وجه الأرض. فإنه بعدما كان المسلمون في نظر أعدائهم شرذمة قليلون لا قوة لهم ولا قدرة، صاروا يخيفون أعداءهم بعد هذه الغزوة. فإنه في هذه الغزوة انتصر المسلمون نصرا مؤزرا مع القلة التي كانوا فيها من العدة والعتاد والعدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكان هذا نصر عظيم مؤزر، ولذلك سمع به كل العرب، وكان هذا له التأثير الأعظم بعد ذلك على سمعة المسلمين. قال: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. شاور يعني شاور أصحابه، عقد مجلسا استشاريا يستشيرهم في أمر القافلة. قافلة أبي سفيان هذه كانت راجعة من الشام، وعليها أموال أو فيها أموال قريش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. والمشركون كانوا قد أخذوا ديارهم وأموالهم وآذوهم وقتلوهم، فقال: اخرجوا إلى أموال قريش لعل الله أن ينفلكموها. ولم يعزم على أحد، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من خرج، وكانوا نحو 310 رجلا. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العير، يريدون العير اللي هي عير أبي سفيان التجارة. فكان الأمر على تقدير الله تعالى، فلقوا النفير، سبحان الله العظيم، خرجوا لأجل العير، فإذا بهم يلتقون بالنفير الجيش الذي جاء يدافع عن العير بعدما فرت العير وهربت من المسلمين. فجاء جيش المشركين النفير، فجاء في أضعاف المسلمين 3 أو يزيد، ومعهم ما معهم من العدة والسلاح والمؤنة والمؤونة والتموين وغير ذلك، ما جعلهم في بطر وأشر شديد. لكن الله عز وجل نصر المسلمين في هذا اليوم نصرا مؤزرا. قال: شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد ابن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحقيقة لعل قول أنس رضي الله عنه شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، لعل والله أعلم يعني المقصود بها شاور حين بلغه إقبال جيش المشركين، لأن هذه المشاورة بالفعل حصلت بعد إقبال جيش المشركين لما جي جيش المشركين، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أصحابه. فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، وتكلم عمر فأعرض عنه، يعني لم يهتم كثيرا لكلامه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يريد الأنصار، وذلك لأن الأنصار كانوا هم 1/3 الجيش أو يزيد، فأراد أن يعرف موقفهم، والمعركة ستدور كاهلها على هؤلاء 1/3 هؤلاء، ولا سيما وأن المعاهدة التي كانت بينه وبينهم عند العقبة كانت ظاهرها أن يمنع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادهم وفي أرضهم، أن يمنعوه يعني يدافعوا عنه ويحموه في بلادهم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المفهوم فيه حرج عليهم وهم يقاتلون خارج بلادهم، بدر دي خارج المدينة، ولذلك أراد أن يطمئن لموقف الأنصار وأن المعركة سيدور يعني ستدور المعركة على كاهلهم، ولذلك أراد أن يطمئن لموقفه. ولذلك لما تكلم أبو بكر وتكلم عمر وغمى في السيرة وتكلم المقداد رضي الله عنه سر بذلك، ولكن لا يزال يقول: أشير علي أيها الناس. فقال سعد رضي الله عنه ابن عبادة سيد الأنصار، قال: إيانا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. أن نخيضها البحر، الضمير هذا عائد على الخيول، نخيضها يعني نخيض الخيول، يعني نجعل الخيول تخوض في الإيش؟ في البحر. لو أنت تريد ذلك منا نفعل. قال: لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. نضرب أكباد الخيول والفرس والدواب بتاعتنا يعني إلى برك الغماد لفعلنا. وبرك الغماد هذه منطقة بعيدة جدا عن المدينة، فهي أقرب ما يكون إلى اليمن. شوف تخيل سعد بيقول له فين بقى؟ لو انت عايزنا نروح اخر الدنيا، ما هو بعد كده الايه؟ البحر، بعد كده المحيط. نعم. قال: ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش. روايا قريش جمع راوي، جمع راوي اللي هم السقاة يعني الخدم اللي هم يعني يأتون بالماء من الآبار للجيش المكي. قال: ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج. قال: فأخذوه. الاستطلاع قوة استطلاعية خرجت من المسلمين، خرجت يعني بالقرب من معسكر المشركين، فوجدوا بعض الخدم وهم يأتون إليهم بالماء من الأبيار، فأخذوا واحدا من هؤلاء الخدم عبد أسود، نعم، قال فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، اللي هو الولد اللي هو الساقي ده، العبد ده. أما جابوه الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوقف بيصلي، وهم جابوه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعهم هم بيكلموه، فبيقولوا له فين أبو سفيان، انطق، فين أبو سفيان، راح فين؟ فهو يقول لهم ما لي بأبي سفيان، أنا مش تبع أبو سفيان أصلا، أنا مش تبع الإيه، مش تبع العير، أنا تبع النفير، تبع الجيش. فيقولون أين أبو سفيان؟ يقول ما لي بأبي سفيان، إنه أبو جهل وأبو شيب عتبة بن شيب، وأنا معدول. نعم. قال ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان، ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. انتوا واخدين بالكم، هم كل شويه يقولوا له فين ابو سفيان ويضربوه، يقول لهم ما لي بابي سفيان، يضربوه اكتر، لما يشتد الضرب عليه يقول لهم طب خلاص انا هقول لكم فين ابو سفيان، وبعدين يجي يقول حاجه مش لاقي حاجه يقولها، هو مش مع ابو سفيان اصلا، فيقول لهم ابو سفيان، ابو سفيان يسكتوا، وبعدين ما يلاقيش حاجه يقولها يقوم يقول لهم انا جاي مع ابو جهل وابو عتبه ونحو ذلك، يروحوا ضربين، يروح راجع تاني يقول لهم طب خلاص هقول لكم ابو سفيان فين، يروحوا ساكتين وهكذا. نعم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا كذبكم. في قوله فلما رأى ذلك انصرف، قال العلماء فيه جواز تخفيف الصلاة لعلة، ان الانسان لو هو بيصلي في اي شيء عارض فممكن يخفف صلاته، مثلا طفل بيبكي، شيء يخاف ان هو يعني يزيد الضرر منه نحو ذلك. قال والذي نفسي بيده لتضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا كذبكم. اما يقول الصدق تضربوه، واما يقول الكذب تسبوه. نعم. قال هم الصحابة رضي الله عنهم عايزين العير اكثر من الايش، من النفير. ليه؟ لأنهم كانوا في فقر شديد رضي الله عنهم، والعير دي كانت بالنسبة لهم هتبقى يعني نقلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا ها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ابتعد أحدهم ولا تغير موضع مقتل أحدهم في اليوم التالي عما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلوات الله وسلامه عليه. في هذا أيضا الحديث جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا، جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له، يعني الحربي، يجوز ضرب الكافر الحربي ولو كان أسيرا، إذا كان في مصلحة للمسلمين أن يضرب حتى يقر بما يعني هو يخفيه. نقف على باب فتح مكة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.